فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وكفى بالله عليما وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم